طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قلنا أن عندنا خمس ماذا طرق لاستخراج الحديث من المصادر الأصلية. عندنا خمس طرق لاستخراج الحديث من المصادر الأصلية، وهذا ما يسمى بالبحث أو يسمى بتخريج الحديث، ومسميات أسماء ويعني ماذا لمسمى واحد، لمسمى ماذا واحد. وكنا نحب أن تكون عندنا نسخ يعني من أجل نطبق تطبيقا عمليا، يعني اليوم الأول يعني كما يقال ندرس دراسة نظرية للتخريج، واليوم الثاني نجعلها دراسة تطبيقية كيف نستخرج الحديث، كيف نستخرج ماذا الحديث. لكن ما في الكتب المراجع ما في حتى تحفة الأشراف الذي عندنا هذه ناقصة، حتى تحفة الأشراف الذي عندنا هذه ناقصة. وكنا نحب أن يكون عندنا يعني من مسند الإمام أحمد نسخة واحدة، بعض النسخ مجلد واحد، كلها مجلد واحد، مسند الإمام أحمد في مجلد ضخم واحد، من أجل التطبيق يكون أسهل علينا، من أجل التطبيق يكون أسهل ماذا علينا. لكن سنأخذ المسألة نظرية ونحاول قدر المستطاع أن نأتي ببعض المراجع حتى نجعل المسألة تطبيقا ماذا عمليا. الطريقة الأولى قلنا أن تخريج الحديث على قسمين، إما أن يخرج الحديث من طريق الإسناد، وإما أن يخرج الحديث من طريق المتن، إما أن يخرج الحديث من طريق الإسناد أو يخرج الحديث من طريق المتن. نأتي على القسم الأول وهو تخريج الحديث من طريق الإسناد. والإسناد إما أن ينظر إلى أعلى راوي في السند، وهذا تنشغل به ماذا كتب معينة، تنشغل به كتب ماذا معينة تسمى بالمسانيد والمعاجم، تسمى بالمسانيد والمعاجم، وهي التي جمعت أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، وهي التي اهتمت بجمع أحاديث الصحابي في مكان واحد، تسمى هذه الكتب بالمسانيد، تسمى هذه الكتب ماذا بالمسانيد. وملحق بهذه المسانيد ما يسمى بمعجم الطبراني الكبير، فإنه كالمسند، وإنما سمي معجما لأنه يعني ماذا يعني فهرسه على ماذا على حروف المعجم، فهرسه على حروف ماذا المعجم، فسماه بالمعجم الكبير، فسماه بالمعجم الكبير. وإلا فهو كمسند الإمام أحمد، أي بمعنى يجمع أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، يجمع أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، حتى أنه أفرد أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مجلد خاص، أفرد أحاديث أبي هريرة لكثرتها في مجلد خاص. فالبحث في المعجم، معجم الطبراني الكبير، كالبحث في مسند الإمام أحمد، في مسند الطيالسي، في مسند الحميدي، في مسند أبي يعلى، إلى غير ذلك من هذه المسانيد التي جمعت أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، هذه تسمى بالمسانيد. عند البحث وعند تخريج الحديث من هذه المصادر الأصلية، وهي التي تسوق الأحاديث، وهي المتون بالأسانيد، التي تسوق الأحاديث أو المتون بالأسانيد، فعند تخريج الحديث من هذه المسانيد لابد أن يعني ماذا لابد أن يتحقق شرط، وهو أن تعرف راوي الحديث الأعلى، أن تعرف راوي الحديث الأعلى، أعلى راوي في الحديث قبل النبي صلى الله أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي. فإذا عرفت الصحابي، إذا عرفت ماذا الصحابي، تأتى لك استخراج الحديث من هذه المسانيد أو معجم ماذا الطبراني الكبير. عرف أن الصحابي يعني كأن يكون عندك حديث، عندك حديث تقول له ما الصحابي هذا الحديث، فتقول فلان. فإذا عرفك أن الصحابي الحديث ماذا فلان، سهل عليك استخراج الحديث من هذه المصادر ألا وهي ماذا المسانيد. إذن قد يكون استخراج ماذا الحديث من طريق أعلى راو في السند، وهذا كما قلنا يختص به ماذا، تختص به كتب معينة وهي المسانيد خاصة، وهي المسانيد ماذا؟ خاصة، وهي المسانيد خاصة. والمقصود بأعلى راوي في السند هو الصحابي رضي الله تعالى عنه. فتقول أنا أريد أن أبحث أو أستخرج ماذا؟ حديث من مسند الحميدي، من مسند الطيالسي، من مسند أبي يعلى، من مسند الإمام أحمد، من المعجم الكبير للطبراني. يقول عندك الصحابي؟ يقول نعم عندي ماذا؟ الصحابي. أما إذا قال أنا ما أعرف الصحابي، أريد أن أستخرج هذا الحديث، روى لك الحديث، ذكر لك ماذا؟ الحديث، لكن لا يذكر ماذا؟ صحابية. استخراج الحديث من هذه ماذا؟ المسانيد ما يستطيع الإنسان استخراجه ماذا؟ إلا بمشقة عظيمة، وهي المرور على مسند الإمام أحمد كامل، المرور على مسند الإمام أحمد كامل حتى تقف على ماذا؟ على هذا ماذا؟ الحديث. أما إذا كان عنده الصحابي، يقول أنا أعرف ماذا؟ الصحابي الذي روى هذا ماذا؟ الحديث. أعرف الصحابي الذي روى هذا ماذا؟ الحديث. كأن يقول لك هذا حديث أبي هريرة، ذكر لك المتن وذكر لك صحابي هذا ماذا؟ المتن، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فكيف تفعل عند البحث؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله جعل فهرسة خاصة به، الإمام أحمد عليه رحمة الله جعل لي المسند فهرسة خاصة ماذا به، يعني لم يجعل له كتاب خاص أي فهرس في آخر المجلدات، وإنما الإمام أحمد عليه رحمة الله رتب مسندات ترتيب ماذا؟ ترتيب يعني هو يراه، ترتيب ماذا هو يراه عليه رحمة الله. فجعل يعني ماذا الخلفاء الراشدين في أول يعني ماذا في أول تأليفه، أول المجلدات الأول هي للخلفاء الراشدين ماذا؟ الأربعة، ثم العشرة، ثم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المكيين، ثم الشاميين، ثم الرجال، ثم النساء، ثم ما يتعلق ماذا يعني كذلك يعني الأنصار. فذكر على هذا الترتيب، ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله على هذا الترتيب. فإذا كان عندك حديث ماذا؟ حديث لأبي بكر الصديق، معنى استأتي على أول مجلد، تأخذ أول مجلد. لماذا؟ لأن ترتيب الإمام أحمد على هذا الحال. لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله فحرص مسند الإمام أحمد على حروف المعجم، على حروف المعجم، وهذا أسهل في الوصول إلى راوي ماذا؟ الحديث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فحرص مسند الإمام أحمد على حروف المعجم، أي على حروف ماذا؟ الهجائية. كان تقول هو حديث بلال، عندي حديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، نقول خذ حرف الباء، خذ حرف ماذا؟ الباء في الفهرس، فانظر ما يتعلق الألف أولا، ثم بعد ذلك تأتي على الباء، ما ما ما ما. لما تأتي على بلال على الباء وبعدها ماذا؟ اللام، تتقف على بلال، ثم يذكر لك بعد ذلك ماذا؟ رقم يعني ماذا؟ رقم المكان أو رقم ماذا؟ الحديث، رقم ماذا؟ الحديث، أو يعني مكان الأحاديث، أحاديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد، تقول بلال فترجع الصفحة يذكر لك ماذا؟ الصفحة والمجلد، يذكر لك الصفحة والمجلد، فترجع إلى ماذا؟ إلى المجلد، وترجع إلى ماذا؟ إلى الصفحة، فتقف على أحاديث ماذا؟ بلال رضي الله تعالى عنه. أحاديث بلال بن رباح قد تكون كثيرة، وأنت تريد تبحث عن حديث واحد، وأنت تريد أن تبحث عن حديث واحد، فكيف تفعل؟ لما تقف على ماذا؟ أحاديث بلال رضي الله تعالى عنه، فلا بد أن تمر على أحاديث بلال كاملة، ما لك إلا هذا الطريق أصلا، فلا بد أن تمر على أحاديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه كاملة من أولها إلى آخرها حتى تقف على حديثه. معنى أن البحث في مسند الإمام أحمد مشقة، المشقة الأولى إذا كان عندك حديث في مسند الإمام أحمد ولا تعرف راوي الحديث، أي لا تعرف الصحابي رضي الله تعالى عنه، معنى أنك لابد أن تمر على مسند الإمام أحمد من أوله إلى آخره، هذه طريقة الشقة. طيب إذا عرفت الصحابي، قد يكون الصحابي مكثرا كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، معنى ذلك أنك ستمر على أحاديث أبي هريرة واحدا واحدا حتى تقف على حديثك، على حديثك الذي ماذا تبحث ماذا عنه. ففيه مشقة في تخريج الحديث من مسند الإمام ماذا أحمد عليه رحمة الله. إذن ما في إلا هذا إذا أردت أن تخرج الحديث، وهي الطريقة الأولى الآن، سواء كان تخريج الحديث من مسند أحمد، من مسند الطيالسي، من مسند كذلك أبي يعلى الموصلي، من مسند كذلك يعني الحميدي، من المعجم الكبير للطبراني، ما عندك إلا هذه الطريقة، ما عندك إلا هذه الطريقة. تعرف راوي الحديث أو تعرف صحابي الحديث؟ قال نعم، وفلان بلال أو عثمان أو أبو بكر أو عمر، نقول في فهرسة بالنسبة للمسند الإمام أحمد عليه رحمة الله عندنا فهرسة هذا الشيخ الألباني على حروف المعجم أي على الحروف الهجائية، فعندها سترجع مباشرة إلى أحاديث عمر يعني، وعلى طريقة الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني الخلفاء الراشدون هي في المجلدات الأول، تأتي تأخذ المجلد الأول إذا كان أبو بكر أو المجلد الذي يقرب منه ربما أحاديث ماذا عمر، وهكذا يعني يقرب لك فيما يتعلق بالبعث على فارس الإمام أحمد. أما على فارس الشيخ الألباني فهي أسرع، على فارس الشيخ الألباني عليه رحمة الله فهي أسرع، عمر العين ترجع مباشرة إلى العين في حينك إلى ماذا إلى المجلد الذي استرجع ماذا إليه في البحث عن أحاديث عمر، ثم بعد ذلك في أحاديث عمر تبحث عن حديثك، لا بد أن تمر على ماذا أحاديث عمر كاملة حتى تقف على الحديث الذي إذا وقفت على الحديث الآن توقفت على الحديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث عمر الذي تبحث ماذا عنه، عند التخريج ماذا تفعل؟ تقول هو ماذا في المجلد الأول في الصفحة كذا رقم الحديث كذا، هذا يسمى تخريج الآن، هذا يسمى تخريج، فتقول حديث عمر بن الخطاب يعني تسوق ماذا بالإسناد حدثنا فلان عن فلان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكتب بعد ذلك أخرجه الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد في صفحة في المجلد كذا في صفحة كذا رقم الحديث كذا، هذا تخريج الآن، هذه نهاية التخريج في الخطوة الأولى، هذه الخطوة ماذا الأولى إذا أردت أن تخرج الحديث من طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى راو فيه، مالك إلا هذه الطريقة، مالك إلا هذه الطريقة، وخلاصة هذه الطريقة كما قلنا إذا خرج الإنسان الحديث في المجلد الأول صفحة كذا رقم الحديث كذا، إلا إذا كان يعني مسند الإمام أحمد ما عندك إلا جزء ما تحتاج تقول المجلد الأول إنما هو إلا جزء، وإنما تقول في صفحة كذا رقم الحديث كذا، هذا يسمى تخريجا سوق الإسناد، وتقول هذا ماذا بعد ذلك أخرجه الإمام أحمد حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رواه الإمام أحمد مجلد كذا صفحة كذا رقم الحديث كذا، الآن هذا يسمى تخريج، هذا يسمى ماذا تخريج، وهذه هي الطريقة الأولى لاستخراج الحديث من هذه المسانيد أو من معجم ماذا الطبراني الكبير، في طرق أسهل من هذه لكن نريد أن نمر على الطرق الخمس ثم بعد ذلك نقول ما هي أسهل طريقة للوصول إلى الحديث بدلا عن هذه الطريقة المتعبة، فعندنا خمس طرق، عندنا خمس ماذا طرق، لأنه سيأتي بعد ذلك عندنا طريقة الأطراف، الطريقة الثانية التي سنبحث فيها طريقة ماذا الأطراف وهو البحث في تحفة ماذا الأشراف، وتحفة الأشراف مصدر فرعي ما هو مصدر أصلي، مصدر فرعي لماذا؟ لأنك لما ترجع الحديث في تحفة ماذا الأشراف يحيلك على المصادر الأصلية وله ماذا رموز خاصة، له ماذا رموز خاصة يعبر عن الترمذي بحرف وعن أبي داود بحرف وعن وعن إلى غير ذلك، وهذا سيأتي فيما يتعلق بالطريقة الثانية. إذن خلاصة الطريقة ماذا الأولى إذا أردت البحث عن طريق الإسناد وتريد تنظر في الإسناد إلى أعلى راو فيه ألا وهو الصحابي رضي الله تعالى عنه، أو إن كانت هذه يعني ماذا لأنه سيأتي معنا إذا كان تريد أن تبحث في أول راو في الإسناد هذه الطريقة خاصة تأتينا بعد ما نعقد المسألة، أو تريد أن تأخذ ماذا راوي من أثناء السند، الطريقة الثانية والثالثة هذه يأتي لها درس خاص، هذه يأتي لها ماذا درس خاص لأن لها كتب خاصة، لأن لها كتب ماذا خاصة، أما بالنظر إلى أعلى راوي في السند فهذه إنما يعني يخرج الحديث من مصادر خاصة أصلية ألا وهي المسانيد الذي جمعت كل أحاديث الصحابي في مكان واحد، فالطريقة هي هذه، ما عندك إلا هذا الطريق، تعرف الصحابي سهل عليك الوصول إليه، لكن بعد الوصول إليه قد يكون مكثر فتتعب بعد ذلك، فتنظر كل الأحاديث الذي رواه حتى تقف على الحديث الذي تريده، فإذا وقفت عليه خرجته، كيف تخرجه؟ تقول رواه الإمام أحمد مجلد كذا صفحة كذا رقم الحديث كذا، انتهى التخريج، انتهى التخريج من مسند الإمام ماذا أحمد عليه رحمة الله. أما باعتبار أدنى راوي وهو شيخ المصنف أو راوي من أثناء السند فهذه الطريقة قد تكون فيها ماذا شيء ماذا من الصعوبة، فيها شيء ماذا من المشقة، تدرس فيما بعد إن شاء الله، تدرس ماذا فيما بعد، هذه هي خلاصة الطريقة الأولى، خلاصة الطريقة الأولى تكون على هذا على هذه الكيفية. عندي سؤال يا أخوان. بين ماذا؟ بين ماذا؟ هذه كلها كتب أطراف سيأتي معنا إن شاء الله. كتب الأطراف، كتب الأطراف كبيرة، لكن نحن ما سنأخذ إلا تحت الأشراف، وإلا كتب الأطراف يعني كثير. وكتب الأطراف ماذا يستفيد منها؟ يعني تجد فيها طرف الحديث، ما يجد كل الحديث، طرف الحديث. ثم عند ذكر طرف ماذا الحديث يذكر لك يعني المصادر الأصلية التي ترجع إليها. كتب الأطراف هي كتب ماذا؟ فروع وليست كتب أصول. كتب فروع وليست كتب أصول، هذا إن شاء الله يأتي معنا، ما يقول لا يحصل تشويش. نأخذ هذه، أخذنا الطريقة الأولى، تحفظ الطريقة الأولى. وكنا نتمنى أن يكون عندنا مسند الإمام أحمد نسخة واحدة، مجلد واحد، من أجل أن نطبق يعني كما يقال عمليا، نطبق ماذا عمليا، نذكر حديث ثم نذكر صحابي فنقول خرج الحديث، ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من الوقوف ماذا عليه في المجلد والصفعة والرقم نقول خرج الحديث، يكتب الحديث بسنده ثم يقول أخرجه الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد مجلد كذا صفحة كذا رقم الحديث كذا، انتهى من التخريج. ثم نقول أخ ثاني قم خرج لنا الحديث الثاني، وهكذا حتى نتمرس على تخريج الأحاديث من المسانيد. هذه الطريقة الأولى إن شاء الله، هذه الطريقة الأولى. بقيت عندنا أربع من الطرق بإذن الله عز وجل، ما ننتهي من الخمس الطرق إلا كل أخ بإذن الله عز وجل عنده قدرة على تخريج الحديث. وتخريج الحديث فقط تخريجه، ما في حكم، الحكم على الأحاديث بعد ذلك ما يتعلق بدراسة الأسانيد، وهي المرحلة الثالثة، وهي دراسة ماذا الأسانيد تأتي لها المرحلة الثالثة. بارك الله فيكم. السؤال يا أخوان أشكر. نعم. محمد ايوه نعم، الازواج هذا متى يحتاج لهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الليل. اما في النهار فالنبي عليه الصلاه والسلام يريد يعني يبقى حيث يريد، فكانت عائشه تتقرب بخدمه النبي عليه الصلاه والسلام وكان هو يرغب ان يكون عندها، اشكال. ولا النبي عليه الصلاه والسلام عنده نساء، واضح، توزع الخدمه، لكنه يحب ان تقوم بخدمه عائشه وهي تحب ان تخدم النبي عليه الصلاه والسلام، ما في اشكال ان شاء الله. طيب الله أنا بارك الله فيك.